الحالة الثالثة عقدة الشكل. ما أثر التنمر على الشكل؟ كيف تتكون عقدة النقص بالشكل؟ ما علاقة المجتمع بعقدة الشكل؟ كيف تؤثر عقدة الشكل في العلاقة العاطفية؟ كيف تصل إلى مرحلة التقبل لشكلك الخارجي؟ أنا سارة تعرضت للنقد وأنا صغيرة من قبل أمي بسبب شكلي، فكانت ترى أن أختي أجمل مني وتعاملها بتميز لهذا السبب. في المدرسة كان التنمر على حاجبي ولون بشرة الأسمر الداكن ووزني الزائد. شعرت أنني قبيحة جدا منذ ذلك الوقت، وعملت طوال حياتي لأحسن من شكلي لكنني لا أستطيع تقبله. لاحظت أنني أتجنب البشر خوفا من حكمهم على مظهري البشع، رغم أنني أسمع الكثير من الإطراءات اليوم على شكلي الخارجي. فقد أصبحت مدربة رياضية وخضعت لعمليات التجميل المتعددة، ولا أخرج من المنزل إلا وأنا حريصة على أن أكون بأعلى مستويات الاستعداد، وكأنني ذاهبة إلى حفلة. أخاف أن يراني أي شخص بشكل أقل من هذا المستوى، لكنني ما زلت لا أصدق أحدا يمدحني، وأي نقد يجعلني حزينة طيلة اليوم ويدفعني للتفكير بعملية جديدة. في علاقاتي العاطفية أبحث عن الشاب الوسيم، وما إن أجده أعامله بلطف شديد لعله يقبل بي. ولدي معايير عالية للوسامة، وربما تجدني أتفحص صورة بين الحين والآخر لأتأكد أنه يتناسب مع معاييري. ولكن ما إن يتعرف إلي هذا الرجل إلا ويتركني فيما لا يزيد عن 5 أشهر، ولا أعرف السبب. النقد والتنمر على الشكل من أسوأ ما قد يمر به الطفل، خصوصا إذا كان من قبل مصدر التقبل الأول للطفل في هذه الحياة الأبوين. الطفل بطبيعته، أي إنه سيأخذ هذا النقد على أنه حقيقة، ولن يفكر بأن هذه الأم هي غير سوية، بل سيعتقد أن الخلل فيه هو. ستتشوه نظرته لنفسه، ومن هنا ستخلق عقدة الشكل. لو حدث التنمر لطفلك في المدرسة وأخبرك به، يجب أن تحاكي عقله بالمفاهيم السوية وتجعليه يستوعب أن ما حصل كان خاطئا، وأنه يجب أن يأخذ حقه من أي متنمر ويدافع عن نفسه بشراسة. وتزوري المدرسة اليوم التالي وطفلك معك، وتنادي الطفل الآخر وتجعليه يعتذر لطفلك ليسترد حقه وقوته أمام ذاته ولحمايته من هذه العقدة التي تسكن في نسبة كبيرة من أبناء المجتمع، وتكاد تكون هي السائدة على النظرة السوية للأشكال. قد تكون مرتبطة بهيئة الوجه أو الجسد أو اللون، وتجعل الشخص طيلة حياته يمقت صفاته ويتمنى تغييرها ولو خضع لأخطر العمليات الطبية التجميلية، معتقدا أنها الطريقة السوية للتخلص منها. التفرقة بين الطفلين الذي حصل في قصة سارة مع أختها سيجعلها ربما تكن البغض والحقد لأختها، أن تستعبد لكل ما تقوم به أختها وتتخلى عن ذاتها لأجل أن تكون نسخة من أختها، لعلها تحصل على هذا التقبل المنشود. المقارنة تقتل الإنسان، لا ترتكب هذه الجريمة في حق طفلك، فكل طفل مميز بذاته ويجب تجزيع تفرده الخاص. ولا تنسى أن التفرد هو سر الجاذبية، ويفقد الإنسان جاذبيته ما إن يفقد تفرده. يلاحظ أن أخت سارة أيضا قد تعاني الهوس بشكلها، لأنها ستلاحظ أنها متميزة بسببه، وأن حبها صار مشروطا به، وستعمل جاهدة على الحفاظ عليه خوفا من فقدان هذا الحب بالمقابل. النقص الناتج عن العقدة. عقدة الشكل ليست سوى أحد أشكال عقدة النقص. يدخل الشخص فيها بمقارنة تلقائية مع الآخر، مع شعور بالدونية. دائما سيشعر أن شكله غير كاف لإرضائه أو إرضاء المجتمع. ومن الملاحظ أنه إذا وجد بحضرة شخص أقل منه جمالا بمعاييره للشكل، سيتصرف بغرور ذاتي أو كأنه يشعر بالأفضلية. للأسف هذه المشكلة ملاحظة مع عقدة النقص، ففيها المقارنات دائمة ومستمرة، وكأن العالم يحتوي نوعين من البشر، شخص أقل منك وآخر أعلى منك، وتظل المقارنة مستمرة بأسلوب غير سوي. لا ننكر أن المقارنة تم تصنيفها في بعض أبحاث الطبيعة البشرية، بحث روبرت غرين، على أنها جزء من الطبيعة البشرية، ولكن الإنسان السوي يستخدمها بطريقة صحيحة حين تخلق المقارنة تحديا بين الشخص وذاته ليصبح أفضل، أو بشخص يملك صفة مميزة ويعمل بصدق للوصول إليها لكن بلا شعور بالدونية، ودون أن يعامل الآخر على أساس أنه أفضل منه. عقدة المجتمع المألوف النمطي الاجتماعي ترتبط بعقدة الشكل، فصاحب عقدة الشكل يعتقد أن المعايير التي وضعها مجتمعه للجمال هي الأساس والمثالية والغاية التي لربما لا تدرك، غير واع بأن معايير المجتمع متغيرة وغير ثابتة، وأن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلقت نمطا للأشكال تم تقديسه وصار هوسا لدى الكثيرين. قد تمر على أي منا وهو يتصفح المواقع الإلكترونية أو الإعلانات صورة لامرأة بزي رياضي وجسد ممشوق، وبعد تعديل ببرنامج الفوتوشوب ربما يصل الشخص إلى هذا المستوى بعد ممارسة الرياضة لخمس سنوات أو بأكثر من عملية تجميل، وقد ترى بجوار الفتاة رجلا مفتولا يمسك يدها بينما تكاد عضلاته تتمزق من صلابتها. حين يرى هذه الصورة إنسان سوي لن يكترث لها، لكن من يعاني من عقدة الشكل ربما تذكره بنقصه وبأنه رجل لا يستحق مثل هذه الفتاة التي بالصورة، فهي خلقت لأجل هذا الضخم فقط وهو رجل ناقص مقارنة به. وإذا صادف فتاة مشابهة لتلك التي رآها سيسقط في عقدة الخضوع لجمالها ويقدسها لأنه يشعر أن هذا كثير عليه، وتلك هي المعادلة الخاسرة. فلم أسمع بامرأة تنجذب لرجل خاضع لا يعرف قيمة نفسه، وعندما ترى المرأة نفسها أقل من هذه الفتاة ربما ستكون راضية بأي رجل، فهي لا تستحق الوسيم الذي خلق لمن هي مثله، ويبدأ التشوه الذي لا يمت للواقع بصلة. فالعقل البشري لا ينجذب وفقا للشكل إلا لحظيا، وإذا كان الجمال بلا أي مقومات أخرى ستفقد جاذبيتك في غضون أيام معدودة وربما ساعات. مهم أن تكون واعيا أن لكل إنسان معيارا نسبيا خاصا بما يفضله من شكل، ولا يوجد معيار واحد يتفق عليه الجميع، فهذا الذي ترينه جميلا قد تراه صديقتك منفرا، وهذه التي تراها ساحرة الجمال قد يستغرب أخوك لأنك تعتقد بهذا. معايير جمالية اجتماعية وجدت سابقا وبعضها ما زال موجودا تثبت لك أن المعيار الاجتماعي متغير وليس ثابتا. كأمثلة: المرأة في موريتانيا كلما زادت سمنتها زاد جمالها. في اليابان بالقرن التاسع عشر سواد أسنان المرأة بعد الزواج دليل على الجمال والالتزام الزوجي. الأظفار الطويلة عند الرجال بالصين القديمة معيار للجمال. في عصر النهضة الأوروبية كانت عادة خلع الرموش عند النساء تدل على جمالهن. كم من امرأة صنفت كملكة للجمال بمعايير اجتماعية قد ترى نفسها قبيحة، لأن الخلل أصبح بالصورة الذاتية التي رسمتها أو رسمها العقل اللاواعي لها كطفلة. يلاحظ أن أصحاب عقدة الشكل ربما يحاولون دائما الحفاظ على الشكل المثالي وهم في الخارج، ولا يحبون أن يقابلوا الآخرين إلا وهم في أتم الاستعداد. ليس عيبا أن تكون أنيقا، لكن الهوس لدرجة أنك لا تستطيع الخروج إن لم يكن شكلك يفوق المثالية، هنا تكمن المشكلة. صاحبة القيمة العالية لن تتأثر إن كان اليوم ستتسوق بوجود الميكاب وغدا بدونه، فلن يؤثر هذا في نظرتها لنفسها أبدا. الهوس باستخدام الفلتر في السوشيال ميديا والتصوير فقط من زوايا معينة، هذا إحدى علامات هذه العقدة. لا أرى أي مشكلة في محاولة الظهور بأفضل شكل، لكن الهوس بذلك هو المشكلة، فقد يجعلك ترفض ذاتك وشكلك الطبيعي. تأثير عقدة الشكل على العلاقة العاطفية. كما عرفنا سابقا، الشخص إن كان غير سوي ويعاني عقدة نفسية، فغالبا سينجذب للشخص الذي يكمل نواقصه ويتوافق مع عقده. أصحاب عقدة الشكل سيكونون غالبا في بحث دائم عن أصحاب الجمال الخارجي بمعايير اجتماعية، هذا لأنهم يعانون من نقص في الشكل فيريدون إكمال ما ينقصهم من خلال الآخر. ولكن المعضلة هنا أنك إذا شعرت أمام الآخر بالنقص ستعامله وكأنه أفضل منك وتسعى إلى إرضائه على حساب نفسك، فهو كامل في نظرك، وهذا سيفقدك جاذبيتك، بل سيلاحظ الآخر مدى خضوعك له. الجاذبية السوية تساوي: إذا اخترت شخصا بأساسيات اختيار الشريك المناسب لك ووجدته منطقيا متناسبا معك، فإن جاذبيتك له سوية، المقصود بسوية أنها تمثل ذاتك الحقيقية. الجاذبية غير السوية تساوي: حين ينجذب شخص إلى آخر يستنزفه أو لا يتوافق معه، ومع ذلك يجد نفسه متجها نحوه بشدة، فإن انجذابه قائم على عقدة هذا الشخص ونواقصه وحاجاته. مشكلة أخرى جلية أنك ستركز بشدة على هذا النوع من الشكل، لدرجة أنك ستخسر أشخاصا حقيقيين يدخلون حياتك العاطفية فقط لأنهم ليسوا بالمعايير المثالية التي تبحث عنها. الهوس بالشكل قد يجعلك تتفحص صور الشريك، وكلما خرجت معه وجدت نفسك مدققا بتفاصيله لتطمئن بأنه يناسبك أو لا يناسبك، وقد تدخل في وسواس فكري مشكك بأنه خيار خاطئ لأنه ربما ليس بالجمال المنشود، وترى أنك كنت مخدوعا بالبداية، وبهذا ستتحول لشخص تافه لا يعرف قيمة الآخر إلا من خلال شكله، وعينك ستصنف البشر تبعا للشكل. أود التأكيد على أن كل منا ربما ينجذب لشكل معين ويتقبله أكثر، وهذا ليس عيبا بل معيارا لاختيار الشريك المناسب، لكن إذا كنت تعاني هذه العقدة فستكون مهووسا بأفضل المعايير الاجتماعية للجمال، وهذا سيصعب عليك الخيار، وربما يكون الخيار وفقا للشكل أكثر من أن يكون وفقا للتوافق الفكري والروحي والعاطفي، وسرعان ما يسقط تأثير الشكل في العلاقة خلال الستة أشهر الأولى غالبا، وتفقد اكتراثك بهذا الشكل وتبحث عن غيره. مؤسف إذا جعلت شكل إنسان يهزك من الداخل، وشتان ما بين العبودية للشكل والانجذاب له، ومثير للشفقة فعلا من يبحث عن شكل جميل ليرفع من قيمته الذاتية. محاكاة العقل، كيفية تقبل الشكل. من الصعب جدا أن تتقبل شكلك إذا لم يتم إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالشكل. رؤيتك المبالغ فيها لأهمية الشكل الخارجي تجعلك منفصلا عن الواقع. هل تعتقد أن أصحاب الشكل الجميل يعيشون الحياة بقمة السعادة؟ لعلك تنظر من عين العقدة وليس من عين الواقع، فالواقع أنهم لا يملكون الامتيازات الكثيرة التي تعتقد بها أو التي صورها لك مجتمعك. نعم قد يعجب بك بعض الناس عن بعد، نعم قد تلاحظ بعض الأنظار عليك، لكن ما الجدوى من هذا كله؟ هل هذا سيبني علاقة صادقة ناضجة تنتشلك من ألمك في أيام الانكسار؟ أم سيجعلك تصنع عملك الخاص الذي كنت تحلم به بلا أي مجهود؟ البعض قد يستخدم شكله ليسلع نفسه للوصول إلى النتائج، لكن هذا لن يعود عليه من الناحية النفسية بأي نتيجة سوية، بل ربما ستتملكه عقدة الرخص وسيشعر بأنه كالدمية التي يتم استخدامها لغرض محدد. تذكر دائما الشكل يمل في النهاية. إذا كنت تعتقد أن هذه الفتاة الجميلة ستتزوج وتحيا سعيدة بسبب شكلها، فإن هذا أبدا لن يحدث بالواقع. نعم قد تتزوج، لكن إن كان شريكها مستعبدا للشكل فسرعان ما سيمل ويبحث عن التنويع كما ناقشنا من قبل. فإذا انجذب اليوم لشكلك وليس للشخصية فقد ينجذب لشخص آخر عن قريب، فالجاذبية لم تبنى على أسس سوية هنا، فتبدأ الخيانات منه والتنازلات منها، أو تبحث هي عن علاقة احتياطية تتنفس من خلالها وتشعر بقدسية جمالها وتحافظ على اسمها كمتزوجة صورة وواجهة اجتماعية لا أكثر. فلا تعتقد أن معيار النجاح للزواج يكمن في مدته، فكثير من الزيجات اليوم هي مجرد صور لإرضاء عقدة المجتمع وعقدة الاستقرار، الاستقرار الظاهري بوجود منزل وزوجة وطفل، وليس الاستقرار الباطني النفسي الروحي والعاطفي. الجاذبية في طبيعتنا البشرية تقوم على القيمة الذاتية، كلما عاملت نفسك كقيمة زادت جاذبيتك، وفي كثير من الأبحاث تم ربطها بمتعة المطاردة الحماس والشغف الذي يشعر به الإنسان للوصول إلى نتيجة صعبة المنال. وعندما أقيسها على الواقع أراها أمرا حقيقيا جدا بما يخص الكيفية التي ننجذب بها، فكلما صعب على الشريك ضمانك في العلاقة وأحس أنه يجب ألا يتجاوز حدوده وأن عليه أن يحافظ على أفعال الحب تجاهك وإلا فقدك، ازدادت جاذبيتك بعينه. لو رسمت حدودا واضحة وعشت حياة غنية بهدف كما قال أينشتاين، إن كنت ترغب بحياة سعيدة فاربط حياتك بهدف وليس بأشخاص أو أشياء، صاحب هذه الصفات سيكون مرغوبا جذابا. أما الشكل فدوره محصور بفترة محددة وليس هو الأساس. كنت أشعر عندما كنت صغيرا أن من يقول إن الجمال جمال الروح يعيش في خدعة كبيرة ويكذب على ذاته ليريح نفسه من ألم عدم حصوله على شكل جميل، لكنني أنا من كان يعيش الأكذوبة الحقيقية وأرى العالم بعين عقدة لعينة شوهت نظرتي لما يحمله الإنسان من جمال نفسي وروحي. أضحيت اليوم أرى الجمال بعين واعية، ويتبادر اليوم لذهني سؤال مهم جدا، إذا كانت أسرتي وأصدقائي وشريكتي بالحياة يرونني جميلا في ذاتي، فلماذا يا ترى أبالي بأعين العابرين هؤلاء الذين لا يعرفون من أنا؟ تذكر دائما أن قيمة الإنسان تكمن بمواقفه وشخصيته وعقله، توقف عن البحث عن التقبل في عيون من يملك ما ينقصك. لكل امرأة تعتقد أن هناك من أحبها لأجل شكلها، تذكري هو لم يختارك أنت، اختار جمالك الظاهري لهيئتك وجسدك وليس الروح التي تسكن هذا الجسد. يجب أن تستوعب نسبية معيار الجمال من الواقع، فإن أدخلت 10 نساء و10 رجال في استبيان بما يخص ما يجذبهم كشكل ستصدم، لأن كل شخص نمط خاص يختلف عن الآخر ولا يتوافق مع معايير المجتمع للجمال. طبيا، العمليات التجميلية تحدث فرقا حقيقيا لا يمكن إنكاره بمستوى التقبل، فأنا لست ضد العمليات التجميلية إن كانت فقط لأجل ذاتك ولتمدك بشعور أفضل عن نفسك. المشكلة حين تصبح مهووسا بالتجميل ومحاولة التوافق مع معيار المجتمع لتحصل على الأنظار من العابرين لتمدك بنشوة الاستحقاق التي كنت تبحث عنها منذ كنت طفلا. البوليميا أو الشره العصبي والأنوريكسيا أو فقدان الشهية العصبي هي اضطرابات نفسية قد تكون مصاحبة لأصحاب عقدة الشكل. تشوه الجسم body dysmorphia هو اضطراب يجعلك لا تتوقف عن التفكير في عيب أو أكثر من العيوب أو النقائص التي تتصورها عن مظهرك، وهي عيوب قد تبدو في حقيقتها بسيطة أو لا يراها الآخرون، ولكنك قد تشعر بالحرج الشديد والخجل منها والقلق لدرجة تجعلك تتجنب الكثير من المواقف الاجتماعية. عندما تصاب باضطراب تشوه الجسم فإنك تركز بشدة على مظهرك وصورة جسمك وتنظر في المرآة كثيرا وتسعى للاطمئنان على نفسك لساعات كثيرة كل يوم، وهذه النقائص التي تتصورها والتصرفات الكثيرة التي تقوم بها تسبب لك ضيقا شديدا وتؤثر على قدرتك على العمل في حياتك اليومية. وربما تلجأ في العديد من التقنيات التجميلية محاولا إصلاح النقص الذي تتصوره، وفيما بعد قد تشعر بسعادة مؤقتة أو يقل شعورك بالضيق، ولكن غالبا ما يعود الشعور بالقلق مرة أخرى وتواصل البحث عن طرق أخرى لإصلاح النقائص التي تتصورها. تشوه الجسم المرتبط بسناب شات طلب عمليات تجميلية توصلك لشكل الفلتر الذي يوضع بسناب شات وظاهرة نفسية مستحدثة. السوشيال ميديا هي مركز لعقدة الشكل، وتستطيع من ملاحظة الطريقة التي يلتقط فيها الشخص صوره ما إذا كانت لديه عقدة الشكل أم لا. فأصحاب عقدة الشكل يجربون بأكثر من فلتر، وليس من السهل عليهم وضع صورهم دون استخدام الفلتر، ولا يستطيعون الظهور على طبيعتهم، بل يجب أن تأخذ الملامح شكلا معينا يظهرهم بطريقة مميزة أو وضعية معينة تناسب وجوههم. لا أرى عيبا في ذلك، لكن الهوس به لدرجة أن لا تستطيع تقبل شكلك الطبيعي وتصدق هذا الشكل المزيف سيضعك في حالة نفسية غير سوية. شخصيا كنت دائما أرى شكلي ليس جميلا، رغم أنه لم يتم التنمر عليه بوضوح من الأسرة، لكنه في بعض الأحيان كان بعض أفراد الأسرة ينادونني جيكر من باب الدعابة، وكنت أريهم أنني أضحك معهم وكأنه أمر عادي، بل في بعض الأحيان كنت أسخر من شكلي السخرية الذاتية لأخفف من وطأة الألم، ولكنني كطفل صغير كنت أتأثر بشدة وأحاول تغيير شكل شعري أو ملابسي لأنني لا أعرف السبب الحقيقي خلف قلة جمالي بنظرهم. كان أخي دائما ينعت بالبدين، وهذا سبب لي خوفا شديدا من فقدان تقبل والدي إذا سمنت، ففرضت على نفسي ريجيما قهريا منذ عمر صغير، وفي سن المراهقة بدأت في لعب كمال الأجسام بحثا عن التقبل ولعلي أحسن من شكلي. كنت مهووسا باللعبة إلى درجة عرضت نفسي لإصابات اضطرتني إلى الخضوع لعمليتين جراحيتين لأنني كنت لا أستطيع التوقف أو أخذ قسط من الراحة طمعا في تغيير هذا الشكل الذي في أعماقي لم أره جميلا. كانت أمي وأخواتها يقارن جمال الفنانات أو المغنيات ومن هي الأجمل بينهن، وعندما يريد أحد إخوة الارتباط بفتاة ما يتحدثنا عن جمال هذه البنت ومقارنتها بتلك الفنانات وهل هم على نفس المستوى من الجمال. عادات عقدة الشكل تم توارثها إلى درجة رسختها في اللاوعي الجمعي لنا. يؤلمني أننا نعيش في عالم تصبح فيه العقدة النفسية هي الحكم والحاكم أو الحكم والحاكم، عالم يعيش فيه الإنسان الحقيقي بغربة بين أشباه البشر. إن الحيوانات تولد حيوانات، أما الإنسان فلا تلده إنسان بل تربيه ليصبح كذلك، هكذا قال غوستان غارغ. اليوم وأنا أكتب هذه الكلمات فهمت المعادلة. إن تقبلت نفسك ورأيت جمالك الداخلي سيراك الجميع جميلا، وأستطيع أن أقول إنني أحب شكل يوسف رغم كل التجاعيد، فهو من تحملني في كل ألم وتعب وشقة، فلماذا أنكرته ولأجل من؟ ومن كان يتحملني غيره؟ أكثر جملة أمقتها هي حين يسأل شخص ما من هو الأجمل فلان أو علان، فلكل إنسان جماله الخاص المتفرد. ولا يمكن عقد مقارنات ساذجة كهذه. الحالة الرابعة: الاستحقاق المزيف. المال والسلطة وجمال الشكل الخارجي، الشهرة والشهادة والثقافة. هل يضيف الزواج قيمة للمرأة؟ هل يضيف التعدد قيمة للرجل؟ هل الإنجاب مصير حتمي؟ هل مميزات طفلك ترتبط بقيمتك؟ حمد بعد أن انفصلت عنه زوجته لأنها لم تعد تطيق خياناته، تعرض لصدمة نفسية وتوجه لقراءة ليبحث عن نفسه وأصبح مثقفا، توجه لكمال الأجسام ليحصل على شكل أفضل، حيث إنه يعتقد أن أحد أسباب طلاقه هو شكله، وهذا الجسد الجديد سيجذب النساء. أكمل تعليمه الأكاديمي للحصول على الماجستير الذي كانت دائما عائلته تتحدث عن أهميته، رغم أنه لم يكن شغوفا بالهندسة بل دخلها فقط لأنه كان يعتقد أن الأذكياء يدخلون الشق العلمي، ولم يحصل على معدل يدخله الطب فاختار الهندسة. مصادر الاستحقاق الخارجي: عندما لا يعرف الإنسان قيمة نفسه أو استحقاقه، سيبدأ باستمداد هذه القيمة من مصادر خارجية تبعا لما يرى مجتمعه وأسرته وأصحابه أنه ذو قيمة في هذا الوضع. المال، جمال الشكل الخارجي، السلطة والمنصب، الشهرة، العلم والشهادة، الثقافة، المعتقد الديني، الأصل، الزواج للمرأة والتعدد للرجل، الإنجاب ومميزات الطفل، الارتباط بشريك يملك أحد هذه المصادر، سمات أو مهارات أخرى يمتلكها الشخص كاللغة الأجنبية، العزف، السلبي اللطيف، القوي الزائف، المسؤولية إلى آخره. إذا امتلك الشخص أكثر من مصدر خارجي وهو يعاني عقدة نقص، سيدخل في عقدة المميز، وهو إحساس بالاختلاف والتميز لكن بطريقة غير سوية، ليكون أفضل من الوسط المحيط به، على عكس المتميز السوي الذي يقدر إنجازه الذاتي لكنه يعلم أنه بالنهاية إنسان عادي مساو للجميع. المال: كلما زادت ثروتي ارتفعت قيمتي. يقال: إذا رأيت شخصا يركب سيارة الفيراري فاعلم أنه يقول بصوت عال: أرجوكم تقبلوني. والمقصد هنا أن البعض يحاول تأجير السيارات الفاخرة أو لبس الماركات العالمية فقط ليحصل على الأنظار والتقبل. لست ضد أن تقتني هذه الأشياء، لكن إذا كان فقط لنفسك ولأنك تحس بأنها تمثل قيمة مضافة لك وحدك. الشكل الخارجي: كلما زاد هوسك بشكلك زاد عدم تقبلك له، وستكون باحثا عن الكمال بطريقة غير سوية. السلطة: يجب أن أصل إلى المنصب لأكسب القيمة. يقال: اعطي الإنسان سلطة وستعرف حقيقته، وفي مجتمعاتنا التسلط والخضوع هي الآلية المحركة للعلاقات، حيث يتسلط الرجل على زوجته والأم الخاضعة تتسلط على أبنائها، والأخ الأكبر يتسلط على الأصغر. ولا أنسى ابن خلدون حين قال: المجتمعات المقهورة تفسد أخلاقها. الشهرة: صار الوصول إليها أسهل في ظل وجود السوشيال ميديا، وإذا أردت أن تعرف حقيقة شاب انظر إلى صاحب الشهرة، حيث إن شهرته هي انعكاس للمجتمع الذي هو فيه والعقلية السائدة به. ويلاحظ أن المشاهير في مجتمعاتنا هم من يقومون بالتسويق لمصادر الاستحقاق الخارجي التي تساعد في خفض الوعي الجمعي. لا تكمن المشكلة في المشاهير أنفسهم، وأرى كثيرا من الهجوم اللاذع عليهم غير منصف، حيث إن الخلل الأساسي في المجتمع نفسه الذي صار في بحث دائم عن الاستحقاق المزيف ومن يمتلكونه ويربط هذا بالسعادة. الشهادة: ليس هناك أبشع من الحوار مع غبي يحمل شهادة الدكتوراة. هكذا قالت شريفة بنت عيسى. الشهادة ورقة تثبت أنك متعلم، لكنها لا تثبت أبدا أنك تفهم. هكذا قال ماثيو ماكونهي. في مجتمعنا يقدس أصحاب الشهادات ويتم بخس حق الباحثين والمفكرين، وكأن أخذ شهادة من قبل منظمة معينة هو الشرط الأساسي في أن تفهم بالمجال. في بعض المهن قد تكون الشهادة ضرورة لبدء العمل، لكن في كثير من العلوم أجد التجارب الذاتية والبحث الخاص بعقل حر قد يصل إلى نتائج متفردة. في خاطري الحصول على شهادة الماجستير والدكتوراة لتعرف أسرتي أنني لست أقل من إخوتي. وأخيرا سأحقق حلم الطفولة بالحصول على الماجستير. في الواقع أصبحت فكرة الماجستير والدكتوراة فكرة موروثة، ويجب أن ينهج الجميع هذا النهج الذي برأيي في كثير من المجالات يقيد العقل ويجعله ملتزما بمنهج أكاديمي واحد، بدلا من أن يقوم بقراءاته الخاصة وبحثه الذاتي. قد لا أبالغ إذا قلت إني أجد البعض يصبح أكثر غباء بهذا الطريق. قد تجد الشخص لا يملك وعيا بما يحب وبما يحب وماهية شغفه، ويتوجه بشكل أعمى نحو هذا المنهج الذي قد لا يمت له بصرة. في طفولتنا لا يقال لنا ماذا تريد أن تصبح وسنعينك في هذا الطريق، بقدر ما يقال لنا يجب أن تكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو معلما أو طيارا، ويفرض هذا علينا بطريقة لا واعية خياراتنا التي نعتقد في فترة اختيار ما نتخصص فيه أنه خيارنا الشخصي النابع من ذواتنا. لا أنسى رجلا كان يقول لي بكل فخر: أقنعت أبنائي بالطب لأنه كان حلمي لنفسي، ولكن لم أستطع تحقيقه إلا من خلالهم. قد يعتقد البعض أن هذا أمر سوي وأنه نجح في تربيتهم، لكنه في الواقع هو فرض هويته عليهم. ولا شك في أنهم أرادوا أن يفخروا بأبوهم أو يفخر بهم أبوهم، فاختاروا هذا المجال ليحققوا حلمه الذي جردهم من حلم ذواتهم الحقيقية والذي لا يعرفونه بالأساس. عندما يختار الشخص ما يريد قد يردد عليه أبوه: هذا التخصص لا يأتي بلقمة عيش، ابحث عن شيء يعطيك راتبا مريحا. فيكون لفكرة الراتب الشهري الغلبة، رغم أن أحد أسرار السعادة في وجودنا هو عمل نقوم به بمتعة وإتقان، لأننا نود القيام به وتطويره يوما فيوما. صار الأغلب يعمل فيما يحوز على إعجاب الجموع ويرضيهم، بدلا من أن يبدع هو في مجال هو يمثله ويحبه. الثقافة. عقدة المثقف هو شخص يقرأ ويقرأ ويقرأ، لكن فقط ليحصل على ثقافة بلا قياس على الواقع ودون أن يخوض تجارب ذاتية، فيصبح كالببغاء يردد كلمات لا يعرف أبعادها على أرض الواقع. يعيش حينما ينادونه بالقارئ أو المثقف كجزء من هويته الذاتية التي تمده بالاستحقاق، ولكن في واقعه تجده منفصلا كليا عما يقرأ ويعيش حياة الإنسان التقليدي. قد يتحدث عن إيمانه في الصداقة بين الجنسين ويغضب إذا كانت شريكته تمارس هذا الفعل. قد يدعي بأنه يتقبل الفكر الآخر بصدر رحب، لكن ما إن يعارضه شخص حتى يثور عليه قائلا: هل تعلم كم كتابا قرأت؟ هل تعتقد أنك تفهم أكثر مني؟ يتحدث عن احترامه لحرية المرأة ويتسلط على زوجته لتعيش وفقا لنمط حياة يريده هو. يتحدث عن أهمية اتباع الإنسان لشغفه، وإن أتيحت له الفرصة تراه خائفا يريد أن يسلك الطريق الآمن. يتحدث عن قدسية العلاقات وهو متعدد العلاقات، ويستخدم أسلوب التعزيز المتقطع ليعلق أكبر قدر من الناس ويبني لهم آمالا بالزواج. قد ينظر بدونية لمن لا يقرأ معتقدا أن الوعي والإدراك والنضج هي حصيلة الكتب التي قرأها. قراءة 1000 كتاب في التحليل النفسي ليست كالقياس على 1000 مريض. قراءة كتاب عن العلاقات ليس كمثل خوض تجارب فيها. وقس على ذلك التجربة، وإن تمت دراستها وتفحصها تعطيك النضج الحقيقي. المعتقد الديني. قد يستتر البعض خلف العلامات الظاهرية لما يعتقدونه دينا من لبس أو من لباس أو نمط الشكل أو الالتزام بالطقوس، ويقتنع البعض بأن هؤلاء الناس أخلاقيون بسبب هذا الشكل الخارجي للتدين والطقوس، لكن قد تكون هذه مجرد خدعة يمارسون مساوئهم خلفها. عندما كنت أصادف مريضة تعرضت للتحرش من أخيها المتدين كنت أستغرب قبل فهمي للتحليل، لكن ما إن استوعبت أن بعضهم قد يعاني كبتا جنسيا وعاطفيا مخيفا قد يظهر بشكل أبشع أو بشكل بشع على أرض الواقع. قد يكون هذا المظهر الخارجي للتدين مصدرا للقيمة، وأن يلقبه الجميع بالمتدين يكون حينها في غاية السعادة. يدعي الكثيرون بأنهم ضد العنصرية، لكن تصدم بالطريقة التي يتحدثون بها عن الأعراق الأخرى في كثير من المواقف. حين الزواج لا نزوج من هذه العائلة، فهم ينتمون إلى قبيلة أو مذهب مختلف. في التعامل مع العاملة بالمنزل، لماذا أفسدت الطعام يا؟ ثم تذكر اسم إحدى الدول التي تنتمي لها العاملة، وكأنها إهانة أن تنتمي لهذه الدولة. حين معاملة ذوي البشرة السمراء، لا أدري ماذا يريد هذا العبد، ما زال يستخدم مثل هذا المصطلح للأسف. الزواج للمرأة والتعدد للرجل. مصطلح عانس خلق لجعل المرأة تستمد قيمتها من وجود زوج، والمطلقة ينظر إليها بدونية وكأنها أقل من المتزوجة صاحبة القيمة الكبرى. لا أنكر وجود تأثير لكلمة زواج أيضا على قيمة الرجل، لكن بنسبة أقل. حين تسأل البعض لماذا قررت الزواج يرد: لأنها سن المناسبة وجميع أصحابي تزوجوا في مثل هذه السن إلا أنا. ولكن الرد السوي هو: وجدت شريكا مناسبا وفقا لمعاييري، أو أود بناء ارتباط من نوع أكبر معه. كلما تعرف الرجل أو تعرف الرجل إلى نساء جميلات ارتفعت قيمته بين أصحابه الرجال وصار محسودا على هذا. هذا ليس تعميما، لكنه نمط متكرر. الإنجاب. إذا لم تنجب في وقت سريع تساءل الجميع وكأنها مسألة إلزامية وضرورة حتمية، وإذا أنجبت طفلا واحدا سيقولون: نحن بانتظار الأخ. وإذا أنجبت طفلين سيرون صاحبة الأطفال الأربعة وكأنها أنجزت بشكل أكبر. قد يكون حلم أكثر الفتيات في المراهقة هو الزواج والإنجاب دون وعي بالأسباب خلف هذه الرغبات، حيث إنهم تلقنوا هذا النمط الفكري من المجتمع والأبوين من دون خيار. الأم: لا أريد أن أموت قبل أن أرى أبنائك. هذه المقولة تضع الإبن تحت ضغط نفسي ليتزوج من باب الشعور بالذنب تجاه أمه، وهذا سيولد كبتا ضدها لا واعيا، حيث إنه قد يقوم بالفعل فقط لإرضائها. الأم الواعية ستقول لابنها: يكفيني شرفا أني أنجبت إنسانا رائعا مثلك، وأريدك أن تكون دائما أنت كما عهدتك حتى بعد موتي. أنجب بسرعة ليكبر أبناؤك معك وتصبح صديقهم. الاستعجال في الإنجاب أمر خاطئ، وأعتقد بعد قراءتك لهذا الكتاب ستعرف ضرورة النضج والوعي الذي يحتاج إليه الأبوان قبل التفكير في إنجاب طفل لعالمنا هذا. الإنجاب سنة الحياة. لكل فرد منا الحق في صناعة سنة الحياة الخاصة به، البعض لا يريد الإنجاب لأنه لا يشعر أنه يريد إعطاء ثلث حياته لتنشئة الطفل، ويعتبره أمرا شاقا غير مستساغ بالنسبة إليه، وهذا حقه الكامل. أنجب أطفالا يحملون اسمك بعد موتك. أحد الأسباب اللاواعية للإنجاب هي نزعة البقاء والخلود عند الإنسان، لكن الإنسان الحقيقي يعرف أن الخلود يكمن في عمل إضافة لقيمة البشر، وأن وجوده جعل العالم أفضل بطريقة ما. أطفالك سيتحملونك ويخدمونك حين تكبر. العلاقة بالطفل هي حب لا مشروط، فأنا الذي أنجبته ومسؤوليتي أنا وحدي أن أقدم له حياة كريمة وتنشئة سوية بلا أي تمن أو تفضل عليه. وتلقائيا الطفل الذي أحس بهذا الحب اللامشروط سيقدم مثله، وإذا لم يشعر به فلن تجده بقربك، ولا تستطيع أن تلوم إلا نفسك على هذا. مميزات الطفل: هل يملك مصادر الاستحقاق الزائف؟ أمثلة واقعية على هذه الظاهرة: ليحفظ الله ابني الكبير مهندس بترول ليس مثل أخيه الفاشل الذي يعمل موظفا عاديا بالوزارة. يتم الإعلاء من شأن مهن على حسب مهن أخرى، ويلقب إنسان بكلمة لها أبعاد نفسية عميقة مثل فاشل، فقط لأنه لا يحب الجانب الأكاديمي، رغم أنه ربما يريد فتح مشروعه الخاص، لكن هذا ليس كمثل الشهادة في عين الأبوين المبرمجين بموروثات فكرية بالية. ابنتي الكبيرة تشبهني بتفاصيلها الجميلة، ليست مثل ابنتي الأخرى تشبه أهل الأب المقيتين. كأن الشكل الخارجي ميزة وقيمة عالية. كن مثل أخيك، مؤدب، يذاكر كثيرا ولا يغادر غرفته، توقف عن الخروج مع أصدقائك كثيرا في نشاط الرسم المضيع للوقت. التركيز المبالغ على الدراسة يصنع عقدة الدراسة، ووجودها إما يجعل الطفل مهووسا ويستمد منها قيمته، وإما يبغض الدراسة ويبتعد عنها. تشجيع الأنشطة والتجارب الواقعية له ألف فائدة تفوق الحبس الانفرادي مع كتاب بالغرفة. الرياضة قد تعطي جسد المرأة قواما ممشوقا وصحة أفضل من عمليات التجميل، حيث إن العضلات تشد الجلد فوقها بشكل طبيعي وتساعد في خسارة الوزن. ولا تصدقي خرافة إذا ملكت المرأة عضلات فهي ستشابه أو تتشابه مع الرجل، فنسبة هرمون التستوستيرون بجسد المرأة لا يساعد على الوصول إلى ضخامة وكمية العضلات التي يصل إليها الرجل. الأم في هذه القصة لم تعجبها الفتاة التي اختارت أن تتبع شغفها وتختار معتقداتها لأنها ليست نسخة مما تريد. وصفة المثالية أصبحت مرتبطة بالفتاة التي تتقن مهارات المنزل التي لا تعتبر خياراتها الشخصية، رغم أني أشجع كل رجل وامرأة أن يملكوا مهارات إدارة المنزل كجزء من المسؤولية الذاتية لأنفسهم فقط. الارتباط بشريك يملك مصادر الاستحقاق الخارجية. أمثلة متعددة لهذه الظاهرة: هل تعرفين أن فلانا الطيار صاحب الشركات هو زوجي؟ انظري إلى صورة هذه الموديل الحسناء، هل تعلمين أنها كانت حبيبتي لكنني تركتها؟ الارتباط بشريك يملك مصادر الاستحقاق الخارجية. أمثلة متعددة لهذه الظاهرة: هل تعرفين أن فلانا الطيار صاحب الشركات هو زوجي؟ انظري إلى صورة هذه الموديل الحسناء، هل تعلمين أنها كانت حبيبتي لكنني تركتها؟ سترتدين الأسود في أثناء خروجي معك، زوجتي يجب أن ينظر إليها بالصلاح والتدين. يا ليت هذا المشهور الجميل يفكر بالزواج بي. تخيلي أن فلانا من القبيلة الفلانية المليونير تقدم لخطبتي. وأنا بقربك ينظر الناس إلي ويحسدونني لكوني معك. عندما لا يعرف الإنسان قيمة نفسه فيستمدها من وجود شريك بمواصفات معينة، ليس عيبا اختيار شريك يتوافق مع معاييرك، لكن الحديث عنه بمثل هذه الإسقاطات تكشف عقدك وخضوعك لمصادر الاستحقاق الخارجية. سمات أو مهارات متعددة: اللغة الأجنبية، لأنه يعرف الحديث بلغة أجنبية يشعر هذا ويمده بقيمة ويميزه ويتعمد استخدام هذه اللغة ولو لم يكن متقنا لها فقط لإثبات نفسه. العزف مثال فقط على مهارة ممكن أن تستغل كغيرها من المهارات كمصدر للاستحقاق. لا أرى أن هناك أي مشكلة في كسب المهارات واللغات، لكن تكمن المشكلة حين تتحول إلى مصدر خارجي للاستحقاق وجزء من الهوية الذاتية. السلبي اللطيف، عندما يحاول الشخص إرضاء الجميع على حساب نفسه ليقال عنه طيب ومحبوب. بين قوسين ستكون هناك معلومات أوفر في حالة السلبي اللطيف. القوي الزائف، عندما يتصرف الشخص بسلوكيات تدل على قوة خارجية مزيفة مثل الوقاحة والسخرية والشتم والتمادي والتسلط، وكأن هذا يشعره بقيمته. بين قوسين مزيد من المعلومات في حالة النرجسي. المسؤولية، عندما يلزم الإنسان نفسه بمسؤوليات ليست من شأنه ويكون معطاء بشكل مفرط، ويصير الطبيب النفسي للجميع ليحصل على تقبلهم له. طبيا، حين لا يتصل الإنسان بذاته الحقيقية ولا يستمد قيمته من ذاته فسيكون لهذا تأثير لا يستهان به على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. فالاعتماد على مصادر استحقاق خارجية وكبت ذاتك الحقيقية سيجعلك تخسر نفسك تدريجيا وتقودك في طريق بعيدا كل البعد عن الصحة. الإحساس العميق بأنك غير كاف ومقارنة نفسك بغيرك ممن يملك هذا الاستحقاق المزيف قد يؤدي بك لكراهية ذاتك، وسينتهي بك الأمر إلى المرض النفسي. شخصيا، كنت أشعر بأنني المميز بين إخوتي لأنني درست الطب محققا رغبة والدي، وكنت مفخرا لهم بالمحافل الاجتماعية ولأنني لطيف مؤدب مطيع، ولكن عقدة المثالية الاجتماعية جعلتني مكبلا محروما من ذاتي الحقيقية، محاولا بشكل مستمر الحفاظ على هذه الصورة التي ترضي والدي ومن ثم مجتمعي بأسره. بحثت عن التقبل في لعبة كمال الأجسام لعل الفتيات يعجبن بي فيرتفع استحقاقي. كنت أتمنى الشهرة وخطف جميع الأنظار لعل هذا يغذي روحي بالقيمة. كنت دائما أبحث عن شريكة حسناء إذا ما مشيت بقربها تلفتت نحو الرقاب، وهذه للأسف أحد أعلى مراحل النقص الذي شعرت به في حياتي. كنت أعمل جاهدا لتطوير مهاراتي لكي أتحدث عنها أو أضعها في السوشيال ميديا ليعرف الجميع تميزي، ولكن مهما عرفوا فهذا لم يكن مشبعا لذات مزيفة ناقصة تحمل جوعا للتقبل. مهما ملكت من مصادر الاستحقاق الخارجية فستظل ناقصا في أغوار نفسك إذا لم تعرف قيمة ذاتك.